الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لم يزل الحديث متصلا أيها الأحبة بالكلام على حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه في تلك الدعوات التي تقال في الصلاة، وذلك قوله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم أسألك وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. هذا القدر مضى الكلام عليه، وفي هذه الليلة نواصل الحديث عما تضمنه هذا الدعاء من الهدايات والمعاني. فقوله: وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، أي في حال رضا الخلق وفي حال غضبهم على أحد الاحتمالين، يعني رضي الناس أم غضبوا. وهذا المعنى إن حمل الحديث عليه فلا شك أنه يدل على كمال الإخلاص من جهة، أنه لا يبالي برضا الناس من سخطهم إذا كان يقول الحق، وإلا فإن من كان ناقص الإخلاص فإنه يراعي الناس، ولربما لم يتكلم في الأحكام أو في غيرها حتى الأحكام الشرعية بشيء، لربما يجعل الكثيرين من أصحاب الأهواء ينقبضون منه، فهو يحسب حسابات قبل أن يتكلم لتلك الجماهير، لأولئك من المشاهدين من المتابعين في هذا الحساب أو غيره، فهو لا يريد أن يقول هذا حرام في أمر يزعجهم فيه، لأن الكثير من هؤلاء لا يريد أن يسمع كلمة حرام، فتجد الإجابة هلامية كما يقال، لا يتضح، لا تأخذ منه حقا من باطل. فضلا عن أن يقول هذا بدعة هذا كفر، فإنه يجيب بإجابات ترضي هؤلاء المستمعين أو المشاهدين أو المتابعين، فلا يسمعون ما يزعج مشاعرهم ويخالف أهواءهم. فلو سئل مثلا ما حكم المعازف، تكلم أن هذه مسألة على كل حال فيها خلاف معروف بين أهل العلم، ومنهم من يرى المنع ومنهم من يرى الجواز، ولكل وجهة، ويتكلم بهذه الطريقة. سئل مثلا عن الصوفية أو عن غيرهم من الطوائف المنحرفة، يتكلم بكلام لا تأخذ منه حقا ولا باطلا، فهذا لا شك أنه خلل وخطأ وخلاف منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة والتعليم. يبينون الحق، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لابد من بيان الحق واضحا بصرف النظر عن زيد وعمر، يعني لا يشترط أن يكون الكلام على الأشخاص الذين أخطأوا بأسمائهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما بال أقوام، لكن لابد أن يعرف الناس الحق فلا يضيع ولا يبقى ملتبسا على الناس ثم بعد ذلك يركب الناس الضلالة ويعتقدون أن ذلك هو الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا سكت من يعلم، إذا سكت من يعلم، فمتى يتعلم الجاهل. فهذا معنى أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، يعني رضي الناس أم غضبوا. ويحتمل معنى آخر: أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، أي في حال غضبي أو رضاي، فإن النفس في أحوال ترد عليها، نجد أن الكثيرين لا يستطيعون أن يضبطوا ما يصدر عنهم من الأقوال والأفعال، الفرح الشديد في حال الغضب، وذلك أن العقل يكون عليه مثل الغشاوة، يكون عليه ما يغشيه. ونحن لا نتحدث عن الغضب المفرط الذي لا يعقل معه الإنسان ما قال، ولكن الغضب عموما يشوش الفكر، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، أن يحكم بين اثنين وهو غضبان. لماذا؟ لأن فكره مشوش. والحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر أن الفرح الشديد كذلك أيضا، يعني كل ما يشوش الفكر. فهنا إذا كان الإنسان في حال الغضب أو في حال الفرح الشديد أو نحو ذلك قد لا يتزن. ومن الناس من تكون هذه حاله ولو لم يكن في حال غضب أو فرح، لكنه إذا رضي عن أحد، إذا رضي عن أحد أعطاه من الأوصاف والألقاب والكمالات فوق ما يستحقه، يعني جعله مكملا من كل وجه، وأضاف إليه أوصافا لا يتصف بها ولا يدعيها لنفسه، يعني يضيف إليه أوصافا من التحصيل العلمي والحفظ، فيقول هذا يحفظ كذا ويحفظ كذا، وذاك لا يدعي هذا أصلا وما قاله ولا يحفظه، لكن عين الرضا، فيعطيه من الألقاب في العلم والمراتب العالية منه من التحقيق. وإذا سخط عليه قلب الحال فأضاف إليه أوصافا ليست فيه، واتهمه بأمور ليست ثابتة ولا تصح بحال من الأحوال، لكن لأنه سخط، فبعد أن كان عالما إماما من فحول العلماء صار جاهلا صاحب هوى ضالا، وصار لا يفقه في دين الله شيئا، وأجهل من كذا وكذا. هذا يحصل أحيانا من الإنسان نفسه، الذي كان يمدح هذا المعين صار يذمه. ولذلك أقول الغالب، الغالب أن الذي يمدحك بما ليس فيك ويبالغ في مدحك والإطراء والثناء عليك، أنه إن سخط يوما من الدهر سيتحول وسيضيف إليك من المذام والمعايب والنقص ما ليس فيك، يعني يبالغ. أنت تستحق أن تكون مثلا طالب علم فيجعلك علامة إذا رضي، فإذا سخط جعلك أجهل الجاهلين، أن جهلك مركب وأنك لا لست من العلم في شيء، لا في قليل ولا كثير. ما الذي تغير؟ فمن الناس من الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن مدحي زين وذمي شين، الرجل الذي تكلم بأقبح ما بأحسن ما يعرف من الأوصاف المدح، ثم قلب الحال وتكلم بأقبح الأوصاف، وعلل ذلك بأنه لما رضي قال أحسن ما يعلم، ولما سخط قال أسوأ ما يعلم. وهذا من الأمور الداخلة في قوله تبارك وتعالى في حق أولئك الشعراء: ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا من استثنى الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الشعراء في الأغلب وليس الكل، أن الواحد منهم إذا رضي أعطى من الأوصاف أكثر مما يقتضيه المقام ويستحقه هذا الممدوح، وإذا سخط جعله لا يساوي شيئا، صلى الله العافية. فهذا أيضا من جملة الفجور في الخصومة. ولكن الذي ذكره العقلاء والحكماء والعلماء ويدل عليه الاستقراء أن الذين يبالغون في المدح قد يتحولون في يوم من الأيام فيبالغون في الذم. ولذلك لا تفرح بمبالغ، وكون الإنسان يبالغ في هذا الطرف أو في هذا الطرف هذا يدل على اختلال في العقل، أن وزن الأمور عنده والنظر العقلي أنه فيه إشكال، فيأتي دائما في هذا الطرف أو في هذا الطرف ولا يعتدل في الأمور. فهذا معنى صحيح، يعني أن ألزم كلمة الحق إذا غضبت وإذا رضيت. حينما يقع الإنسان بينه وبين آخر خصومة ثم بعد ذلك يسأل عنه، تطلب شهادته، ما تقول في فلان، مثل ما قالت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها، ويقع بين الضرائر أشياء، لما رميت عائشة رضي الله عنها بالإفك، فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت، معها أنها كانت أكثر من ينافس عائشة رضي الله عنها، قالت أحفظ سمعي وبصري، لاحظ كلمة الحق، أحفظ سمعي وبصري، ما قالت هذه فرصة للانتقام كما يحصل أحيانا بين الضرائر. فهنا نأت بنفسها ونزهت عائشة رضي الله تعالى عنها عما اتهمت به. فهذان المعنيان صحيحان والله تعالى أعلم. كلمة الحق في الغضب والرضا أو في الرضا والغضب، يعني بصرف النظر عن حال الناس أكانوا يرضون ذلك أم يسخطون. وكذلك أيضا هو في حكمه على الأشياء وفي قوله وبيانه للحق، سواء كان في حال من الغضب أو الرضا، فهو على حد من الاعتدال. فيلزم الحق وكلمة الحق، ولا يصدر منه إلا حق. ومن أراد أن يسير على هذا فلا بد له من مراعاة بعض الأمور التي من أهمها ألا يتكلم في حال الغضب. إذا غضب الإنسان وانفعل فينبغي ألا يتكلم، لا بلسانه ولا بقلمه، لا تكتب ولا ترد حينما تستفز، ولا تتكلم كذلك إذا كان الإنسان في حال من الغضب، لأنه غالبا ستكون ردود الأفعال هذه في حال الغضب غير موزونة، والعاقل قد يندم بعد ذلك. فإذا أراد أن تكون أحكامه موزونة وصحيحة وعلى الوجه اللائق، ينبغي دائما أن يحمل نفسه على هذا المسلك، ألا تصدر منه تصرفات في حال غضب أو في حال فرح شديد ثم بعد ذلك ينتقد ويعاب ويندم ويلام، بل هو يلوم نفسه وتصدر من تصرفات لا تليق بمثله. مثله كان ينبغي أن يترفع عنها ويتنزه، إما لسنه أو لمكانته الاجتماعية أو لعلمه أو غير ذلك، استكثر عليه مثل هذه التصرفات التي لا تصدر إلا من سفهاء، من لربما ينزل ينحط إلى مرتبة دونه بكثير. وأسألك القصد في الفقر والغنى، لاحظ الاعتدال في الأمور، الغضب والرضا يلزم كلمة الحق، في الغيب والشهادة يكون ملازما لمراقبة الله تبارك وتعالى. القصد يعني الاعتدال في الحالين، بين الحالين بين الفقر والغنى، يعني يكون على حال من الاعتدال. بعض أهل العلم فهم منه أن المراد أنه يكون على حال من الكفاف، ليس بغني وليس بفقير، لأن الغنى في الغالب يلهي ويطغي، والفقر لربما يقعده عن كثير من الأمور التي يهم بها أو يتطلع إليها من النفقات الواجبة والصدقة والإحسان وما إلى ذلك لذوي القرابات ونحو هذا، بل يبقى قلبه مشوشا مشغولا بلقمة العيش، حيث يشغل من أول يومه إلى آخره في التفكير فيها وكيف يوفرها وكيف يكفي هؤلاء الأولاد ما أهمهم من الجوع والحاجة. فهذا الفقر يشغل قلب صاحبه. فهنا هذا المعنى الذي ذهب إليه الأكثر من أهل العلم، أن المقصود أنه يسأل أن يكون على حال من الاعتدال، ليس بصاحب مال كثير غني وليس أيضا بفقير، وإنما متوسط الحال، عنده ما يكفيه ولا يحتاج إلى الناس ولا يمد يده ولا يذل نفسه. فهذا معنى. المعنى الآخر أن يكون على حال من الاعتدال إن كان قد أصابه الفقر أو وقع له الغنى. فإذا أصابه الفقر لا يذل نفسه ولا يضيع مروءته ولا يذهب دينه فيتحيل على تحصيل المال بوسائل وطرق ومعاذير غير صحيحة. وإذا كان في حال الغنى فإنه لا يكون أيضا في حال من الطغيان والترفع على الناس والتعالي، فإن الغنى كثيرا ما يوقع في هذا. ولذلك تجد الناس حينما يثنون على الغني يمدحون بالتواضع وبالمحافظة على الصلاة في المسجد ويقولون خلف الإمام، لكن هذا لا يقال في الفقير، ما يقال في الفقير ما شاء الله متواضع وإذا أذن جاء إلى المسجد، لأن ما عنده إلا إن يذهب ويتواضع. يتكبر على ماذا؟ فإذا تكبر فهذا أفحش من تكبر الغني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أولئك الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم منهم العائل المستكبر، فقير ومتكبر، لأنه إذا ضعف الداعي إلى المعصية فوقعت فذلك يكون أعظم جرما مما لو وقعت مع قوة الداعي. فعلى كل حال قال: وأسألك نعيما لا ينفد، يعني لا يفنى ولا ينقص. ما هذا النعيم الذي لا ينفد؟ لا شك أنه نعيم الجنة، وإلا فإن كل نعيم دونه فهو نافد. النعيم الذي لا ينقضي ولا يزول، والنعيم الأخروي. أما الدنيا فهي زائلة، مهما تنعم الإنسان ومهما متع ومهما أعطي فإن ذلك يتحول عما قريب. وأسألك قرة عين لا تنقطع. ما هذه؟ ما المقصود بقرة العين؟ قرة العين يعني ما تقر به العين، والقر هو البرد، يعني كما يقولون بأن دموع الفرح باردة ودموع الحزن ساخنة، وإذا دعوا لأحد من الناس قالوا أقر الله عينك، يعني أقر عينك يعني بما تحب، تكون عينه قريرة، وذلك لكونه قد حصل ما يطلب ووقع له ما يحب. وأما إذا دعوا عليه فقالوا للبعيد أسخن الله عينه، فهذا يدل على الحزن والمصيبة، فتكون دموعه ساخنة، هذا أصله. فقرة العين إنما تحصل مع حصول المطلوب وتحقيق المرغوب والالتذاذ والفرح والسرور والحبور بما لقي من النعيم. أسألك قرة عين لا تنقطع. فما يتلذذ به الإنسان الكامل هو مما تقر به عينه. فبعض أهل العلم فسر ذلك باحتمال كونه مما يطلب من النسل، قرة عين لا تنقطع، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني ما تقر به أعيننا. قالوا قرة عين لا تنقطع يكون له نسل من بعده، يستمر نسل طيب فيستمر بعده. وبعضهم يقول قرة عين لا تنقطع المداومة على الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن قرة العين التي لا تنقطع لا شك أنها تكون في الآخرة بنعيم الجنة، لكنه ذكر قبله قوله أسألك نعيما لا ينفد، فهذا نعيم الجنة. وقرة العين التي لا تنقطع من أجل أن لا يكون ذلك تكرارا مع ما قبله، والتأسيس أولى من التوكيد. يعني كنا نقول الجملة الجديدة قرة عين لا تنقطع جاءت بمعنى جديد ليس بمؤكد للسابق الذي هو النعيم الذي لا ينفد. فقرة العين التي لا تنقطع إذن هي شيء آخر. ما هو قرة العين؟ الولد إذا كان صالحا من قرة العين، لكن ليس من قرة العين التي لا تنقطع. الزوجة هي من قرة العين إذا كانت صالحة، تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا دعاها وأمرها، وتحفظه إذا غاب عنها، فهذا قرة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. لكن هنا قيدت قرة العين بعدم الانقطاع، فما الذي لا ينقطع ولا يكون تكرارا مع النعيم الذي لا ينفد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. لذلك نجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الحافظ ابن القيم، يذكرون مثل هذه الجملة في الحديث في موضع الكلام على مناجات الله وذكره والالتذاذ بطاعته وعبادته، أن هذه هي قرة العين. تقر العين المؤمن بالإيمان والعمل الصالح، ويدخل في ذلك الذكر والصلاة وما إلى ذلك من أنواع التعبدات. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ولهذا كان بعض السلف يقول: نحن يعني في جنة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها في السيوف، لجالدون عليها بالسيوف. ماذا يقصد؟ يقصد هذا المعنى، لكن هذا إنما يوصل إليه بالمجاهدات والصبر على الطاعات حتى ترتاض النفس عليها، فيجد لذته وأنسه وراحته إذا قام يناجي الله عز وجل. ولهذا كان محمد بن المنكدر من التابعين رحم الله يقول: إني لأدخل في الليل فيهولني فينقضي وما قضيت منه أربي. الليل الطويل عنده كأنه لحظات ما شبع من مناجات الله عز وجل وقيام الليل. وهو محمد بن المنكدر رحمه الله هو الذي يقول: كابدت الصلاة 20 سنة وتلذذت بها 20 سنة. فيصير ذلك قرة عين له، يحتاج إلى مجاهدة حتى يصل إلى هذه المراتب العالية الكاملة. أما الذي لم يزل يتبرم بالصلاة وبطولها أو نحو ذلك، فهذا لم يزل في المراتب المتدنية. بعض السلف كان يقول: إني لأفرح بالظلام. ماذا يقصد؟ يعني إذا جاء الليل لمناجاة الله عز وجل في القيام يفرح بهذا، ما هو من أجل السهر والاستراحات وما إلى ذلك، لا، من أجل الخلوة بربه تبارك وتعالى، يصلي ويدعو ويناجي ويذكر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. فهذه قرة العين التي لا تنقطع. قرة العين تكون في أمور متقضية كالزوجة والولد ونحو ذلك، وتكون أيضا في أمور لا تنقضي في الدنيا بذكر الله ومناجاته وعبادته والإيمان والطاعة الرحمن، وتكون في الآخرة بالجنة والنعيم المقيم. نسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم والدينا أخوانا المسلمين منهم. هذا ما يتعلق بهذه الجمل من هذا الحديث، وبقي فيه بقية، توقف عند هذا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا. تفضل. نعم، العلانية أمام الناس. نعم، طيب، أي شيء؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله.